السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة المباركة الميمونة، السنة النبوية الشريفة. واخترنا هذه الليلة لدراسة السنة النبوية الشريفة من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، وذلكم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا، دعانا، حثنا، حظنا على الإكثار من الصلاة والسلام عليه ليلة الجمعة ويومها، إذ قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. ومن هنا اخترنا هذه الليلة لدراسة السنة من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلاة. ومن هنا إذا ذكر بين أيديكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه العلم أو بالصفة النبي الرسول، يجب أن تقولوا صلى الله عليه وسلم. ومن بخل أذله الله ورغم أنفه في الدنيا أو الآخرة، إذ على المنبر قال: آمين آمين آمين. فسئل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك، فقل آمين. فقلت آمين. إن الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل العبادات وأشرفها. وحسبكم أن تذكروا قول الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مرة ثانية، إذا ذكر في الحديث اسم النبي يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإلا تعرضت للمهان والذل اليوم أو غدا. وهذه كتب السنة من الموطأ إلى صحيح البخاري ومسلم إلى المسانيد، ما يكتبون اسم النبي إلا كتبوا بعده صلى الله عليه وسلم. ها نحن مع صفات النبوة المحمدية من كتاب الأنبياء وأبواب المناقب. قال الشيخ: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان، حدثنا أبو حفص واسمه عمر بن ابن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء قال: سمعت نافعا. فاتني أن أعلمكم أن هذا الكتاب الذي نتدارسه هو صحيح الإمام البخاري من أصح كتب الحديث، اللهم اغفر له وارحمه وتغمده برحمتك يا رب العالمين. قال: سمعت نافعا. نافع هذا مولى عبد الله بن عمر، كان يملكه عبدا وحرره واعتقه، فكان مولا له أي خادم وسيد. نافع مولى بن عمر يروي عن سيده فلا يتطرق أبدا الظن أو الشك فيه. نافع قال: سمعت نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، أي عمر وولده عبد الله، إذ كلاهما صحابي والله العظيم. عبد الله بن عمر من مواليد الإسلام وبلغ وأصبح صحابيا، ووالده عمر رضي الله عنهما. والذي لا يترضى عنهما ملعون. لم يا شيخ؟ اتق الله. أما سمعت الله تعالى يقول من سورة الفتح: إنا فتحنا، يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ومن بينهم الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، 1400 صحابي. أيرضى الله عنه ثم يسخط؟ حاشا لله، تكفر إن اعتقدت هذا الاعتقاد الباطل، هذا البدا، هذه النظرية هابطة. الله رضي عن عبده قبل أن يخلقه، قبل أن يخلق السماوات والأرض، فكيف يرضى عنك اليوم يسخط عليك؟ هذا ما يدري، ما يعلم الغيب. كيف وقد كتب كل شيء من أحداث الكون قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فهمتم هذه اللغة وإلا لا؟ الذي يلعن أبي بكر أبا بكر أو يكفره كافر، فليتب إلى الله، فليصرخ بشهادة لا إله إلا محمد رسول الله، وليقرأ كتاب الله. قال: سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، الجذع جذع الشجرة أسفلها، جذع النخلة أسفلها، هذا هو الجذع. يخطب على جذع، يخطب إلى جذع. فلما أخذ المنبر تحول إلى فلما اتخذ المنبر تحول إليه. المنبر من ثلاثة درجات، صنعه نجار من الغابة بأمر سيدته مدنية أنصارية رضي الله عنها، عز عليه أن يبقى رسول يبقى على جذع نخلة وعندها نجار ممتاز، فأمرته أن يصنع منبرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل وجيء بالمنبر. قال: تحول إليه فحن الجذع، حن يحن حنينا، ما تعرفون هذا إلا إذا جالستم الأمهات وهن يرضعن أولادهن وتسمعون أصوات الطفل وحنينه إلى أمه، أو ما تعرفون الحنين، صوت خاص يرقق قلب الأم يتحول دمها إلى لبن أبيض لتسقي وتسقي طفلها، تحول إليه فحن الجذع فأتاه أي الحبيب صلى الله عليه وسلم فمسح يده عليه يسكته حتى يسكت. وقال عبد الله عبد الحميد أخبرنا عثمان بن عمر ابن عمر أخبرنا معاذ ابن العلاء عن نافع بهذا أي الحديث والخبر، ورواه أيضا أبو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع غير ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ بعد هذا حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال سمعت أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لأن عبد الله صحابي وجابر صحابي، عبد الله نزل فيه قرآن في سورة آل عمران عرفتم، هذا عبد الله بن حرام لما استشهد في أحد بعد 40 سنة جاء سيل فكشف القبور فوجد عبد الله ودمه يسيل كأنما دفن الآن. والده جابر لازم رسول الله وخدمه، فماذا يقول جابر؟ يقول سمعت أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة، كان يقوم يوم الجمعة لأنه يوم يخطب الناس به، وخطبة الجمعة واجبة وإلا حتمية أكثر من إعلام الحكومة، إذ ما كان عندهم في الزمن الأول إعلام ولا آلات، ولكن يجمعون الأمة في مدنها وقراها ويخطبونها ويخطبون إليها فيعلمونها ما يجب أن تفعله وما يجب أن تتركه، فما دامت تعمل الواجب وتترك المني هي تكمل وتسعد. فلهذا خطبة الجمعة لا تغني عنها الإذاعة وأخبار التلفاز، لأن في هذه بركة، لأن أصل الدين وشرعها رسول الله وأنزل فيها الله قرآنه يوم الجمعة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، يعني بالشجرة جذعها، النخلة كذلك ليس معناه نخلة يطلع فوقها وتوجد النخلة في المسجد، والشجرة كذلك ما تفهم هذا الفهم، يطلقون العبارة لأنهم يعلمون مستحيل أن تكون شجرة ويطلع فوقها، هو جذع الشجرات أو جذع النخلة، لما يميز ما يفرق بين جذع نخلة أو شجرة، الكل واحد. قال فقالت امرأة من الأنصار أو رجل، الراوي ما تأكد هل المرأة هي التي قالت أو رجل من الأنصار، وقد ثبت أنها امرأة من الأنصار، لكن للحفاظ على السنة إذا شك يقول أو حتى ما يتحمل الزيادة أو النقص، امرأة أو رجل، ماذا قالت؟ يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا، تعرض عليه، هذه أداة العرض ليست أمر هنا ولا نهي، ألا نجعل لك منبرا يا رسول الله؟ قال إن شئتم، ما نحن بملزمين، ولكن إن شئتم الأمر لكم. من يقول هذه الكلمة النبوية سواه؟ أولا آداب أصحاب المرأة. ألا نصنع لك منبرا يا رسول الله؟ فقال إن شئتم فافعلوا. قال إن شئتم، قال فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر أي الرسول صلى الله عليه وسلم، فصاحت النخلة صياح الصبي لما أبعد عن الجذع لأجل أن يلقى على المنبر عدو أصحابه، فعل ذلك، فإذا بالجذع يصيح صياح الصبي الطفل الصغير يبكي بكاءه، لكن بكاء مع حنين يرقق القلوب. بكى أهل المسجد كلهم لما سمعوا. قال ثم نزل صلى الله عليه وسلم فضمه إليه أي ضم الجذع إليه يئن أنين الصبي الذي يسكن ويهدأ. قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها، هذه الشجرة وهذا النخل هذا الجذع يبكي ويحن. لماذا؟ لأمرين: الأول الذكر الذي كان يقال عندها، وثانيا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعلو فوقها. حنين الجذع آية من آيات النبوة، قالت العلماء أعظم من إحياء موسى عيسى للموتى، لأن الميت تدخل فيها الروح بسهولة ويتكلم كما كان وإلا لا، لكن خشبة تبكي وتصرخ. أعظم آية دل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ونبيه. هذه من الآيات النبوية التي بلغت الألف معجزة، وهذه واضحة ظاهرة، أمة كاملة تسمع. قال فضمه إليه يئن أنين الصبي الذي يسكن. قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها وكيف حالنا نحن؟ نحن إلى سماع الذكر، نرتاح إذا سمعنا قال الله قال رسوله، في الواح في المئة واحد منا، والباقي غير مهم عنده يسمع ولا يسمع. قال الشيخ وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني حفص ابن عبيد الله بن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول. ماذا يقول؟ يقول كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل. أي مسجد هذا؟ هذا مسقوفا على ما؟ على جذوع من نخل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر أو صنع له المنبر فكان عليه يخطب عليه، فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، جمع العشار الناقة العشراء التي كادت تلد، لها صوت خاص وحنين خاص عند الولادة كصوت العشارة. حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت، سكنت وسكنت. هذه المعجزة مجمع عليها لا خلاف فيها، لأنها سمع وشهد مئات الناس من خيرة الخلق وأكملهم. إذن محمد رسول الله ولا لا؟ رسول الله. ما الدليل على أنه رسول الله؟ هذه الآيات والمعجزات. ومن أعظمها وأجلها أن يتلقى كلام الله ويعلمه عباده. وقال الشيخ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة قال حدثني بشر بن خالد حدثنا محمد بن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة ابن اليماني الصاحب المعروف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعرفون عن عمر هذا شيء أو ما سمعتم؟ هذا ثاني الخلفاء الراشدين، هذا الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. الشارع الواسع إذا مشى عمر لا يستطيع الشيطان أن يمشي فيه، يحترق. وقال لو كان من بعدي محدثون لكان منهم عمر، ولكن لا نبي بعدي. سمعتم عن عمر في غزوة أحد أو معركة أحد؟ لما انتهت الغزوة في آخر النهار صعد الرسول وهو مجروح جراحات شديدة على الجبل ليستريح، ومعه أبو بكر ومع عمر ومع عثمان. فلما جلس على الجبل، الجبل جبل أحد هذا وراءنا، إذ طرب ماذا؟ قال اسكن أحد، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. لما تضطرب يا جبل؟ اهدأ اسكن، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. هذه والله آية النبوة المحمدية. أولا ما عليك إلا نبي، فهل نبينا قتل استشهد؟ الجواب لا. وصديق، من هذا الصديق؟ هذا أبو بكر. أبو بكر جاهد مع رسول الله إلى نهاية الحياة، وهل قتل؟ ما قتل أبدا، خاض معارك أكثر من 27 معركة ما قتل. ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. من هما الشهيدان؟ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. كيف عرف الرسول أنهما يقتلان في سبيل الله؟ يتلقى المعارف من الله. شهيدان وإلا لا؟ شهيدان. أين قتلا؟ في حرب فارس والروم. أين قتلا؟ عمر في محراب رسول الله، وعثمان في منزله أمام حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهيدان ولا لا؟ من قال ليس بشهيدين فهو كافر، كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب الواقع وخرج من دينه إن كان له دين. فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. الشهيد من قتل في سبيل الله؟ عمر من قتله؟ قتله مجوسيون من أشد أعداء الإسلام إلى اليوم. إذن ماذا حصل؟ قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ عمر يسأل العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لازموه: أيكم يعرف أو يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ. هذا حذيفة آية من آيات الله، حافظ فوق العادة أكثر من الآلات. قال: أنا. أنا أحفظ كما قال. قال: هاتي. عمر قال: هاتي ما عندك، حدثنا. هاتي إنك لجريء، الجريء الذي يتدفع ويتدفق بسرعة، إنك لجريء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. عمر سأل ماذا عن الفتنة وإلا؟ سأل عن قول رسول في الفتنة حتى نتحفظ أو نأخذ بالحيطة، أخبروني أيكم سمع؟ قال حذيفة: أنا أحفظه. قل لنا. قال رسول صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل المؤمن تكون في أهله وماله وجاره. تكون في أهله، في امرأته كذا ولا؟ قد يسبها، قد يؤذيها، قد يجوعها كما يفتن، هل يصبر ويستقيم ويعطي الحق وإلا لا؟ وتكون أيضا في ماله، كلمة في أهله المرأة والأولاد، أولاده يفتن، يفضل واحد على واحد، يهمل بعضهم ما يربيهم، فهو مسؤول عنهم إلا مفتون بهم. تكون الفتنة في ماله، قد يشح ويبخل، قد يأخذ المال من غير حقه، فتنة المال، إنما أموالكم أولادكم فتنة. فتنة الرجل تكون في أهله وماله وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذي افتتن في أهله، في زوجته وأولاده، وحصل له إثم وذنب من الذنوب، إذا صلى وإذا تصدق وإذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر، يكفر ذلك هذا الذنب الذي ارتكبه. فتنة الرجل في جاره، في ماله كما قدمنا، شح، بخل، حرم بعض أهل الحقوق، يحصل هذا، تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه العبادات من شأنها حسب سنة الله أنها تمحو الذنوب، إذا أدى الإنسان الصلاة على الوجه المطلوب مع المحافظة عليها ما تبقي آثار الذنوب بإذن الله، وتحمل على التوبة ويمحى الذنب. كذلك الصدقة تطفئ السيئة وتبطلها، والأمر بالمعروف أيضا والنهي عن المنكر مما يمحو الذنوب ويكفر السيئات. هذا الواقع. قال: ليست هذه. قال عمر: أنا ما سألتك عن هذه، ليست هذه، ولكن التي تموج كموج البحر. أريد أن تخبرنا عن الفتنة التي أخبر عنها رسول صلى الله عليه وسلم، وهي ليست فتنة الرجل في ماله وأهله وولده وجاره، ولكن هذه الفتنة التي تموج موج البحر. فتنة الرجل في جاره، كيف يفتن في جاره؟ ما يوفي حقوقه، قد يحسده كذا ولا لا، قد يؤذيه في ماله أو في كذا، يقع بحكم الجيرة. فقال ليست هذه ولكن التي تموج كموج البحر. قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها. هذا معاذ يا أمير حذيفة، يا أمير المؤمنين ليس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. حذيفة الصاحب الجليل لما عرف خوف عمر من الفتنة، وهو من أولياء الله من أفضلهم، توقع هذا فطمأن حذيفة وقال إن بينك وبينها بابا مغلق، ما تجي الفتن أبدا والباب مغلق إلا إذا انكسر أو انفتح. أتدون من الباب؟ هو عمر. قال يفتح الباب أو يكسر؟ قال لا بل يكسر. لو كان موت عمر مات موت عادية ما قتله المجوس والمؤامرة المجوسية، هذه المؤامرة تمت يوم سقط عرش كسرى على يد عمر، أخذ التاج ووضع على سراقة بن معشر، تكون حزب يعمل في الظلام للانتقام من عمر والإسلام، وهو الذي بعث هذا المجوسي وقتله في المحراب. إذن قال يفتح الباب أو يكسر؟ قال لا بل يكسر. قال ذلك أحرى ألا يغلق. الباب إذا كسر ما يغلق، تكسر ولا، لكن إذا فتح فقط يغلق. لكن قاتل عمر من يوم ما قتله المجوسي بعد مؤامرة تمت بين اليهود والنصارى والمجوس، فانفتح باب الفتنة. قال ذاك أحرى لا يغلق. قلنا علم عمر الباب. الصحابة قالوا علم عمر الباب. قال نعم، كما أن دون غد الليل، كما أن دون غد الليلة، الليلة دون غد وإلا لا، كذلك عمر عالم أنه هو الباب وأنه يكسر. منين علم؟ من جبل أحد. ما قال الرسول إنما عليك وشهيدان وإلا لا؟ فعرف عمر أنه سيستشهد وهو الآن خليفة للمسلمين. قال نعم، كما أن دون غد الليلة إني حدثت حديثا ليس بالأغاليط. فها هنا فهبنا أن نسأله. قال تهيبنا أن نسأل عمر عن هذه الفتنة، وأما نحن بيناها وكررناها والحمد لله عشرات السنين، ولكن من يسمع؟ من يعي؟ أم هابط راس قبل أرضي. علمنا أن الثالوث الأسود الذي ضرب الإسلام وانتقم منه مكون من المجوس واليهود والنصارى. اليهود من يوم أن أجلاهم عمر وطاردهم من الجزيرة وقال قولة الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في الجزيرة، وإذا كانوا في فدك تبوك وغيرها وخيبر، لما أجلاهم اشتد كربهم وهمهم وحزنهم، لأين يذهبون؟ إلى النصارى، يكرهونهم كره ماذا؟ الموت. ما يفتح أبدا النصراني عيني في يهودي قاتل إلهي، شردوا من بلاد الروم إلى هنا لطلب الأمن، كيف يعيشون؟ إذن فبحثوا مع من يتعاونون على ضرب الإسلام. إذن المجوس لما سقط عرش كسرى وانتشر النور هناك ودخل الناس في الإسلام، تكون حزب يعمل على الانتقام أولا من عمر ثم من الإسلام الذي أسقط عرش كسرى الذي دام قرونا عديدة. فبحث عمن يتعاون معهم وجد اليهود الموتورين الناقمين. إذن لما انتشر الإسلام في الغرب قالوا كيف نرد هذا النور؟ بحثوا عمن يتعاونون وجدوا اليهود والمجوس، فأصبح الثالوث الأسود. ووالله إلى الآن في الخفاء متعاونون على إنهاء الإسلام. لما يسعد المسلمون؟ لما يدخلون الجنة وحدهم؟ لما يكملون؟ لما نحرم نحن؟ وهكذا يرددون. إذن فلنمزق شملهم ونقطع الطريق عليهم ونرمي بهم في أتون الفسق والبجور والشرك والباطل لنصبح سواء. فعلوا ذلك حتى تفوقوا علينا. هيا نداوي أسقامنا ونعالج أمراضنا. والله لا علاج ولا دواء إلا أن نعيد سيرة رسول الله وأصحابه. لا مذهبية ولا طائفية ولا إقليمية ولا عنصرية. المسلمون يجتمعون في بيت ربهم سواء كانوا في بلاد العرب أو العجم، أغنياء أو فقراء، أشرافا أو ضعاء، يجتمعون كل ليلة من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء بنسائهم وأطفالهم. لم يبق في القرية ولا في الحي خارج عن المسجد في هذه الساعة والنصف من المغرب إلى العشاء. يدرسون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الكتاب والحكمة، ويزكون أنفسهم ويطهرون آدابهم وأخلاقهم. فلم يلبثوا حتى تعود الأنوار كما كانت، فلا غش ولا خداع ولا كبر ولا شرك ولا حسد ولا ظلم ولا اعتداء ولا ذل ولا هون ولا دون. سنة الله ما تتخلف. الطعام يشبع والماء يروي والنار تحرق والحديد يقطع والكتاب والسنة يرفعان إلى عن هذه الأمة في هذه الديار حتى سادت البشرية. بسبب ماذا؟ بالسحر اليهودي، بالمال والأوساخ الدنيوية؟ لا والله، إنما بالكتاب والحكمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. عمر من أي جامعة خرج؟ ما يعرف يكتب عمر. كيف أصبح يضرب به المثل في الكمال البشري؟ وأبو بكر وفلان وفلان كيف تعلموا بالمدارس والكليات؟ لا والله، تعلم الصدق. يطرحون بين يدي الله، يبكون كل ليلة، يستمطرون رحماته ويتلقون الكتاب والحكمة، فيخرجون وكأنهم إخوة وأمهم واحدة، لا أذى ولا ضرر، يلحق بعضهم بعضا. من غير هذا الطريق هيهات هيهات أن يعود الإسلام كما كان. معاشر المؤمنين والمؤمنات، كلمات سريعة على المناسك. تذكرون، أذكركم أن العبادة سواء كانت وضوءا أو كانت ذكرا، سبحان الله وبحمده، العبادة شرعت، شرعها الله العليم الحكيم من أجل تزكية النفس وتطهيرها. الماء والصابون لتطهير الأبدان والثياب، وإلا لا؟ من خلق الماء والصابون؟ من هدى إلى استعمالهما؟ كيف ينظف الجسم بهما؟ سنة الله العليم الحكيم. الأرواح تتعفن وتصاب بالظلم والنتن والله أكثر من الأبدان والثياب والله العظيم. وذلك واضح، المصاب في نفسه يكذبك ويغشك ويخدعك ويمد يده إلى مالك ليسلبك، يفجر بامرأتك، يفعل ما يفعل البهائم. ما سبب ذلك؟ نفسه خبيثة منتنة متعفنة، ما استعمل أدوات التزكية والتطهير. العبادة من حيث هي شرعت لتزكية النفس وتطهيرها، ومن أعظم أنواع العبادات المزكيات للنفس وقد مر الآن بنا ماذا؟ الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما قال مزكيات للنفس؟ الحج، وفيه ما حفظتم عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. هذه العبادة المركبة من عدة أشياء لتزكي النفس يجب أن نؤديها كما وضعها الشارع وبينها، لا نزيد ولا ننقص، لا نقدم ولا نؤخر، إن أردنا تزكية أنفسنا كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤديها. بدأنا بسم الله، نريد أن نعتمر أو نريد أن نفرد الحج أو نقرن، لا بد من الإحرام، ركن من أركانها. الإحرام معناه الدخول في الحرمة، كما تقول تكبيرة الإحرام في الصلاة الله أكبر أحرمت. إيه، هل يجوز أن تضحك؟ يجوز أن تأكل؟ يجوز أن تمشي؟ يجوز أن تقعد؟ لما؟ لأنك أحرمت ولا لا؟ فمن قال لبيك اللهم لبيك أحرم، إذن فلا يكذب ولا يفسق ولا يفجر ولا يغطي راسه ولا يلبس ثوبا ولا يمس طيبا ولا يؤخر صلاة عن وقتها ولا ولا ولا يضحك ولا يلهو ولا يلعب ولا ينظر إلى النساء ولا ولا، لأنه محرم وإلا لا أحرم، دخل في الحرام، لا يقلم حتى ظفره ولا ينزع شعره، محرم. وصل إلى مكة، كيف يدخلها؟ يدخلها معظما لها مكبرا مجلا، لأنها بلد الله أقسم الله بها، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. إذن مكة يجب أن لا ترفع صوتك فيها وأن لا تكشف عورتك فيها وأن لا تقول فيها سوءا ولا باطلا، واجعل نفسك دائما متطامنا ذاكرا لله بقلبك ولسانك، لأنك في عبادة. وقد عرفنا كيف نطوف بالبيت، لابد أن نكون متطهرين الطهارة الكاملة صغرى وكبرى، مضطبعين، ونطوف الطواف الذي طافه رسول الله وبينه لأمته 7 أشواط. إن أمكن أن نستلم الحجر استلمناه، ما استطعنا أشرنا إليه، وهكذا 7 أشواط، ونصلي ركعتين خلف المقام، تم الطواف، هذا الركن انتهى للعمرة والحج. إن كنت متمتعا امشي فاسعى بين الصفا والمروة، أتممت السعي 7 أشواط 4 وقفات عن الصفا و4 المروة، امشي إلى الحلاق قص من شعرك، قصرت من شعرك هيا تحلل، اغتسل والبس ثيابك ومص الطيب، وأنت والحمد لله في البلد الأمين. ولكن لا كذب ولا خيانة ولا بغضة ولا عداوة، أنت في بيت الله تنتظر الموقف العظيم، الحفل الكبير. ها نحن ننتظر متى يأمرنا سيدنا بأن نجتمع له في ساحة عرفة، فنبقى إلى يوم ثمانية. فالذين تحللوا يعيدون الإحرام من جديد للحج، يغتسلون ويتجردون، والذين هم على إحرامهم على إحرامهم يوم الثامن، لا يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح إلا في منى إن أمكن ذلك وقدروا عليه. لأن يألف الضحك في مكة والجلوس ويتركون هذه السنة، وإن كانت غير واجبة هذه سنة أرشد إليها الملك جل جلاله وعظم سلطانه. يوم التاسع إلى الحفل العظيم، إلى الملتقى العظيم، ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أجل وأعظم من يوم عرفة. هذا اليوم لا يحرم إلا محروم. وأنبه إلى أن أهل الغفلة وأكثرنا غافل يضحكون ويلهون ويلعبون، بل ويسمعون المزامير والأغاني في الإذاعات الصغيرة في أيديهم، وألعن من ذلك المصورون لعنة الله عليهم. هذا ما هو يوم لهو ولا لعب، يوم ذكر الله. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة الظهر، إذ يجمع الظهر والعصر جمع تقديم، جمع بينهما ووقف إلى أن غربت الشمس وهو رافع يديه يدعو الله عز وجل. يا من أراد أن يمحو كل ذنب له ويزول كل أثر، هذا هو اليوم، يوم عرفة، خير يوم طلعت فيه الشمس. وإذا غربت الشمس بسم الله انتهى الوقوف بعرفة، فنفض إلى مزدلفة. مزدلفة قارية من الازدلاف وهو القرب، قريبة من منى، نمشي أو نركب نصلها أول الليل أو نصف الليل حسب طاقتنا وقدرتنا. لكن الذي يصل إلى مزدلفة يتوضأ ويصلي المغرب والعشاء بأذان واحد. وصلت الجماعة أو الأسرة أو الرفقة، أذن مؤذنهم، صلوا المغرب ثلاث ركعات وصلوا العشاء ركعتين، لأنهم مسافرون وينامون ويستريحون. ومن كان معه أطفال أو نساء عاجزة، إذا صلى المغرب العشاء قريب من نصف الليل أو نصف الليل أذن له أن يرحل إلى منى بتلك الأسرة الضعيفة. والأقوياء القادرون يبقون هناك حتى يقوموا آخر الليل، يقفون بين يدي الله، يصلون الصبح ويرفعون أيديهم إلى الله ساعة وهم يدعون الله ويبكون بين يديه، لأن الله قال فإذا أفضتم من عرفات ماذا نصنع؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر حيث كان العرب في الجاهلية يشعرون هديهم ويعلمون هناك ليدخلوه إلى مكة للفقراء والمساكين يتقربون به إلى الله. المشعر الحرام، لأن هذا المشعر داخل الحرم والمشاعر الأخرى خارجه. هنا في هذا المكان ترفع الأكف إلى الله وتتضرع القلوب والألسن وتطلب حاجاتها. طلعت الشمس قبل أن تطلع، النفير إلى منى. إلى أين؟ إلى جمرة العقبة. ولجمرة العقبة حدث تاريخي أكثر أهل الدرس يعرفونه. لما امتحن الله إبراهيم الخليل امتحانات قاسية ما امتحنها غيره، ليفوز بالإمامة العظمى بين العالم وأهله، إماما ابتلاه من جملة ما ابتلاه به أن يذبح لنا ولدك إسماعيل. فوق هذا شيء، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يا ولدي. قال يا أبت افعل ما تؤمر. هذا الولد الصحيح، الولد البار افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فطيبته هاجر ونظفته وقاته إلى الله وأخذه يمشي معه. لما وصل جماعة العقبة أول جماعة وجدوا إبليس هناك في صوت شيخ كبار يقول: يا إبراهيم أتذبح ولدك؟ الله يأمر بذبح الولد، أين يذهب بعقلك؟ كيف تفعل هذا؟ فرماه بسبع حصيات فشرد لعنه ماشي. اعترضه في الجمرة الثانية: يا إبراهيم أين يذهب بعقلك؟ هذا الطفل ما ذنبه؟ كيف يذبح؟ عاف أنه هو لعنه. اعترضوا في الحجرة في الجمرة الثالثة فأيس العدو عليه لعين الله ووضع إسماعيل إبراهيم على الأرض وتله للجبين والمدي في يده مرفوعة وضعها ما تحرك حديدة خشبة. وإذا بجبريل والفدى إلى يده كبش أملح ككباش الأضاحي: اترك هذا وخذ هذا يا إبراهيم، اترك إسماعيل وخذ هذا يا إبراهيم. إذن رمي الجمع يوم العيد إذا رماها العبد تحلل التحلل الأصغر، عليه أن يتحان يحلق ويلبس ثيابه وهو في خير، إلا امرأته لا تحل له. فإذا هو تحلل يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، أي ليشكر الله على إنعامه وإفضاله وإحسانه: يا ربنا أكرمتنا، أنعمت علينا بالأمس في عرفات، ها نحن نشكرك ونذكرك. فلهذا هذا الطواف ركن الحج، وإلا ما شكرت النعمة، ما كنت مع الله في عرفات، ما عرفت قيمة ذلك الحفل. من دعاك؟ من أتى بك سوى الله؟ إذن لا بد من شكره. وإنما جمرة العقبة لنغيظ العدو ونمزق كبده الشيطان عليه لعين الله، ثم نتحلل وناتي إلى مكة لنطوف طواف الإفاضة سبعة أشواط. فمن كان متمتعا يجب أن يسعى، ومن كان مفردا وسعى في الأول يكفيه، ومن كان قارنا يكفيه السعي الأول أيضا. لا يسعى إلا المتمتع، لا بد من سعي لحجه. هل عرفتم؟ معنا لقاء غدا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وسلم.